من البداية، ما من إنسان يعيش على وجه هذه الأرض إلا وأرسل الله تبارك وتعالى له رسالة من رسائله سبحانه وتعالى. فكثير منا كان صاحب بصيرة، يعلم يقينا أن هذه رسالة موجهة من الله إليه، وللأسف كثير من الناس يتغافلون عن هذه الرسائل، وللأسف يوقنون أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى في وقت لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه الاعتذار، فيعترفون بذنوبهم، ولكن لا وقت أبدا هناك للاعتراف بالذنب، فكل عبد يجازى في هذا الوقت على ما قدم من عمل صالح. قصة عجيبة سبحان الله. كالعادة كنت محضر درس جديد ليكون صراع مع الشهوات، يكون سلاح في أيدينا لنواجه به الشهوات التي تصيبنا من وقت لآخر، ولكن سبحان الله على إثر مكالمة هاتفية عجيبة، ولكن لن أبدأ بهذه المكالمة، ولكن أبدأ بالمشهد الأول من هذه القصة. رمضان الماضي وسط الاعتكاف، وكان مجموعة كبيرة جدا جدا من الشباب الملتزم والشباب اللي بدأ طريقه إلى الله تبارك وتعالى، كان هناك شاب من ضمن هؤلاء الشباب اللي معتكفين معنا في المسجد، سبحان الله كان له سمت يأسر القلوب ويأسر العيون. سبحان الله في الوقت اللي كان المقرر ان كل المعتكفين بيناموا فيه، سبحان الله كنت بقوم اتفقد المعتكفين، حد محتاج حاجة، حد ناقصه حاجة، سبحان الله اجد الجميع في نوم إلا هذا الشاب واقف بين يدي الله عز وجل، عيونه دامعة وقلبه خاشع بين يدي الله عز وجل، رغم أن اليوم كان شديد الإرهاق وشديد التعب، إلا أنه في وقت الراحة وقف بين يدي الله عز وجل. فكانت دائما يدور في خاطري سبحان الله الشاب ده ما بيتعبش من الطاعة، الشاب ده ما بيتعبش بالطاعة، سبحان الله. فكنت إذا رأيته في طاعة يأسرك منظر هذا الشاب في أثر الخشوع الظاهر واضح جدا على وجهه وعلى جسده، سبحان الله إذا تعامل مع الناس يأسرك الخلق العظيم والخلق الجم من هذا الشاب، إذا حدثته وجدت فيه تواضع عجيب، وهذا التواضع أيضا يأسرك. فسبحان الله كم تمنيت في نفسي أن أكون عشر معشار هذا الشاب في طاعته لربه عز وجل، في خشوع قلبه، في حضور قلبه وتدبره لمعاني الله عز وجل. والله العظيم هذا الشاب كان يأسرني بصورة عجيبة، وسبحان الله كم تمنيت أن أكون هذا الشاب في وقت ما. سبحان الله رغم أن هذا الشاب كان يجلس معي ليتعلم العلم، كان هذا الشاب يجلس معي ليتدبر الآيات في كتاب الله عز وجل، إلا أنه كانت تأتي علي أوقات من وقت الآخر أقول يا ليتني كنت هذا الشاب. وسبحان الله سبحان الله كان هذا الشاب بأدبه الجم يأسر الجميع، بعبادته الجمة يأسر الجميع. وعلى أثر اتصال هاتفي من خطيبة الأخ محمد محب لي بالأمس، قالت لي أدعو له فقد توفاه الله عز وجل. هنا والله يعني عجبت، فقلت من محمد محب؟ محمد محب من؟ محمد محب مين؟ عجبت، شاب في كمال الشباب في ريعان الشباب يموت، طب كيف مات؟ كان هذا الشاب وأنا أشهد له وهذه شهادة له والله تبارك وتعالى حسيبه ولا أزكي على الله أحد، كان شابا محبا شديدا لكتاب الله عز وجل، بل كان المصحف لا يفارقه، هذا ما رأيته طيلة 10 أيام في ظل هذا المعتكف العظيم الذي جمعني مع هذا الأخ. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبل منه صالح عمله. أخ بيعمل في الصعيد، وفي طريق العودة من الصعيد إلى منصورة كالعادة القرآن رفيقه، القرآن صاحبه، بينما هو يقرأ القرآن صاحبه بيقول له نبدل شوية، تعال سوق شوية لأننا مليت من الطريق، فقال لا والله ليس الآن، أنا الآن في ورد القرآن، انتظر حتى أختم القرآن. وأنتم كما تعلمون عند ختم الإنسان للقرآن هذه ساعة رحمة تتنزل فيها الرحمات من الله سبحانه وتعالى، تتنزل فيها السكينة. أجل ذلك كان السلف ينتظرون هذه الساعة حتى يدعون ربهم تبارك وتعالى، كما روي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا أولاده وأهله فيدعو، وكان الإمام سفيان الثوري وغيره من أهل العلم يقولون هذه ساعة تتنزل فيها السكينة من الله تبارك وتعالى، فضلا عن هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، مجالس القرآن. سبحان الله ختم أخي الحبيب محمد كتاب الله عز وجل، ختم أخي الحبيب محمد كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك بدل مع صاحبه. وسبحان الله، حتى لا يمر الوقت سريعا بدون طاعة لله عز وجل، فأنا أحسبه أنه كان لا يضيع لحظة من لحظات حياته إلا في طاعة الله عز وجل، حتى شغل شريط لفضيلة الشيخ، شيخنا وحبيبنا وأبينا الكبير فضيلة الشيخ محمد حسان. وسبحان الله، على إثر حادث شديد مات أخونا محمد. وسبحان الله، لم يكن أبدا هذا الحادث هو المشهد الأخير الذي يفصل بيننا وبين أخينا محمد، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، بل كان هناك مشهد آخر حدثتني به خطيبته، أسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصبر أمه وأن يلهمها الصبر والسلوان. حدثتني بالأمس وقالت: لم تنتهي أبدا حياة محمد عند هذا الحادث الذي أصابه، ولكن لازلنا نرى الرؤى العجيبة لمحمد، فكلها رؤى طيبة، فإنما تنم عن هذه الجوائز العظيمة التي من الله تبارك وتعالى بها عليه بعد ختمه لكتاب الله عز وجل. قالت: فوالله لقد رأينا رؤى أن الجوائز توزع على محمد، وكانت أعظم هذه الرؤى أنها رأت محمد في مكان فسيح عظيم، ورأت من الحور العين الكثير، ورأت أم محمد في هذا الوقت، ورأت أم محمد في هذا الوقت تقول لها: يا بنيتي، تخيري من الحور العين لمحمد ما يرضى به محمد، تخيري من الحور العين لمحمد ما يرضى به محمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حياته كهذه الرؤى في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. أحبابي، هذه حياة لشاب أنا لا أقول أبدا من السلف، أنا لا أقول أبدا من قرون الثلاثة المفضلة الأولى، أنا لا أقول أبدا لشيخ كبير، أنا لا أقول أبدا لرجل من العلماء أو الدعاة، بل إنه شاب بسيط عرف الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، بذل الطاعة في الدنيا، وحان الوقت أن يقبضه الله تبارك وتعالى ليفارق الحياة، ولكن ليخرج من هذه الحياة الدنيا بنكدها ونصبها وألمها إلى حياة فيها يلقى الأحبة محمدا وصحبه، إلى حياة يتنعم فيها بجوار رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحد، فأنا أحسبه من العباد. بل وخاطبت أمه لأواسيها أمام هذه المصيبة، فوالله حدثتني عن طاعة محمد وعن قربه من ربه، وحدثتني عن حب محمد لأهل الطاعة، وحدثتني عن حب محمد لأهل الخير، بل وحدثتني بالكثير عن حب محمد لها وعن بر محمد بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه خيرا عما قدم في الدنيا، وأن يجازيه خيرا. وأنا دائما أقول: إذا كان الله تبارك وتعالى قد قبض محمد من بين أيدينا، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمات محمد، فإن الله تبارك وتعالى أحيا به القلوب، وسيحيي به قلوب أقوام يسمعون قصة محمد الذي ظل طائعا لربه تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى الذي توفى محمد أن يحيي به القلوب، وأن يحيي بقصته قلوب كثير من الشباب الذين ضلوا الطريق، والذين ابتعدوا كثيرا عن طاعة الله عز وجل. أيها الشباب، هذه رسالة ربانية من الله تبارك وتعالى لنا جميعا، ولكن كالعادة هناك من الناس من تمر عليهم هذه الأحداث ولا يأخذون منها عظة ولا عبرة، وهناك أقوام ينظرون إلى هذه الأحداث ويعلمون أن هذه محض رسالة ربانية من الله تبارك وتعالى لهم. عباد الله، تعالوا بنا لننظر إلى محض فضل الله تبارك وتعالى علينا بعد محض فضله سبحانه وتعالى على محمد أن يقبضه على هذا العمل الصالح، وأن يقبضه في هذا الشهر المبارك، شهر الله رجب، هذا الشهر المحرم الذي له قدر كبير من الله عز وجل. بل ومع هذه الشهادات الكثيرة التي سمعتها من أصحاب محمد بل ومن أم محمد ومن خطيبة محمد. محمد كان المقرر في آخر هذا الشهر يعقد عقد الزواج، ولكن سبحان الله أبى الله تبارك وتعالى ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا عباد الله لنقف مع هذا الحدث، لنأخذ منه رسالة من الله عز وجل لنا جميعا. عباد الله، الرسالة الأولى، الله تبارك وتعالى لن يتركنا أبدا هملا، بل هو سبحانه وتعالى يرسل لنا دائما رسائل ربانية ليثبت أهل الطاعة على طاعتهم، ولينزجر أهل المعصية عن معصيتهم، وليتوبوا وليرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. أيها الشباب، إلى متى نسلك طريق الشهوات؟ أيها الشباب، إلى متى نسلك طريق الشهوات؟ لما لا نسلك طريق طاعة رب الأرض والسماوات؟ الله تبارك وتعالى، وليعلم كل واحد منا أن الله تبارك وتعالى لا يزال يرسل لنا جميعا، وبخاصة لأصحاب الشهوات الذين انغمسوا في بحور الشهوات، الله تبارك وتعالى لا يزال يرسل لكم رسائل ربانية من وقت لآخر حتى تعودوا إلى ربكم، حتى تعودوا إلى ربكم، كما أرسل هذه الرسائل إلى أقوام من قبلكم. فالفضيل بن عياض، وهو من هو إمام الدنيا في العبادة، إمام الدنيا في الورع، كان سبب توبته هي محض رسالة من الله تبارك وتعالى، ولكنه نظر إلى هذه الرسالة على أنها رسالة من الله له. قال أهل العلم في سبب توبته أحد أمرين: كان قاطعا للطريق، كان لصا ينتظر مرور قافلة من القوافل حتى يسطو عليها ويأخذ ما فيها من أموال. وبينما هو يعد العدة ذات يوم ليغزو هذه القافلة ويأخذ ما فيها من أموال، إذا برجل أرسله الله تبارك وتعالى كأخي محمد، أرسل الله هذا الرجل رسالة للفضيل بن عياض، فهو يذكرني بقيام محمد في رمضان وفي العشر الأواخر، وهو يذكرني بقراءة محمد للقرآن بهذا الصوت الخاشع. إذا بالفضيل بن عياض يستمع إلى رجل يتلو القرآن وهو يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأيقن الفضيل بن عياض أن هذه الآيات محض آية من الله ومحض رسالة من الله، فندم على ما كان وقال: بلى آن يا رب، آن الوقت يا رب أن نتوب ونرجع، آن الوقت يا رب أن نرجع إليك، آن الوقت يا رب أن نسلك طريق طاعتك، لقد آن الوقت يا رب. أيها الشباب، ألم يأن الوقت الذي نعود فيه إلى ربنا تبارك وتعالى؟ ألم تحن هذه الساعة التي نعود فيها ونرجع إلى الله تبارك وتعالى؟ بلى آن يا رب. بل ويذكر أهل السير أن سببا آخر كان من وراء توبة الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، أنه كان يربطه موعد بينه وبين حبيبته وبين عشيقته، وبينما هو يتنقل من دار إلى دار عن طريق الأسطح، إذا به يرى رجلا قائما في جوف الليل بعدما نامت العيون وسكنت الأصوات وأزل الليل ستائره على الناس، إذا به يرى رجل ويسمع رجل يتلو في جوف الليل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأيقن الفضيل بن عياض أن هذه الآية لها سر، وسماع وترداد هذه الآية في كل لحظة من اللحظات التي يقبل فيها على ربه تبارك وتعالى ما هي إلا محض رسالة من الله تبارك وتعالى إليه، فتاب وعاد ورجع وأصبح عابدا من العباد وزاهدا من الزهاد. وأنتم أيها الشباب، كم من رسالة أرسلها الله تبارك وتعالى إليكم، وأنتم إلى الآن لم توقنوا أنها محض رسالة من الله تبارك وتعالى. وشاب آخر عاش حياة يعيشها كثير من شبابنا في هذه الأيام، حياة اللعب واللهو، حياة الغناء والرقص وغير ذلك، إنه رجل كان يلقب ببشر بن الحارث. بشر بن الحارث رجل لا نعرفه نحن في كتبنا إلا بالعلم والورع والزهد والتقوى. كان الإمام أحمد وهو من هو رحمه الله إمام أهل السنة إذا سئل يا إمام ما الورع، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول سبحان الله أسأل عن الورع وفيكم بشر، أسأل عن الورع وفيكم بشر. بشر هذا الذي علم الدنيا كلها الطاعة وعلم الدنيا كلها العبادة. بشر كان يجلس ذات يوم في بيته قبل أن يمن الله عليه بالهداية، فبينما هو جالس ذات يوم في بيته في مجالس اللهو واللعب ومعه جارية تغني وأصحابه يصفقون ويلهون ويلعبون كما هو الحال في كل ليلة من ليالي من الليالي التي كانت تمر على بشر، بإذا برجل ما أرسله الله إلا رسالة ربانية لبشر، فدق هذا الرجل الباب ففتحت الجارية فقال لها صاحب البيت حر أم عبد؟ قالت لا هو رجل حر. فقال لها صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. صدقت لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. ثم ولى الرجل، ولكن أيقن بشر أن الله ما ساق هذا الرجل إليه إلا لكونه رسالة من الله إليه، فخرج بشر مسرعا ولم ينتظر لحظة أن يؤتى له بحذاء ليلبسه أو بنعل ليرتديه، ولكن خرج بشر من بيته حافيا، نجد ذلك لقب بعد ذلك ببشر الحافي. خرج مسرعا حتى ألحق الرجل وقال له من أنت؟ قال أنا عبد من عباد الله. قال ماذا قلت؟ قال قلت سألت هذه الفتاة صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت حر. فقلت صدقت لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه عز وجل. فأيقن بشر أن هذه محض رسالة من الله عز وجل له، أن هذه محض رسالة من الله لينذره هذه الحياة التي كان يعيش فيها. فخرج بشر من هذه الحياة بكلمة واحدة ولكنه أيقن أنها رسالة من الله تبارك وتعالى له، وخرج بشر من حياة الشهوات ومن بحور الشهوات التي طالما غرق فيها بشر إلى طاعة رب الأرض والسماوات. عاد إلى ربه ليكون من أعبد أهل الأرض في هذا الزمان، حتى يسأل الإمام أحمد ما الورع فيقول أسأل عن الورع وفيكم بشر. سبحان الله، ويكأنه يقول من طلب الورع فليسأل عنه بشر. فهو من عاش الورع وذاق حلاوة الورع وتعلم الورع بكل دقائقه رحمة الله على الإمام أحمد ورحمة الله على بشر الذي أيقن أن هذا الرجل رسالة ربانية من الله عز وجل. وثالث، مالك بن دينار يحيا حياة الشهوات، يحيا حياة معصية رب الأرض والسماوات، يلهو يمينا وشمالا، يلهو ويلعب، يمرح ويبتعد عن ربه عز وجل. بل ما من يوم كان يمر على مالك بن دينار إلا وهو يبتعد فيه عن ربه عز وجل، حتى أرسل الله تبارك وتعالى له رسالة من هذه الرسائل. إنها رؤيا رآها هذا الرجل، رأى أنه يلقى إلى النار، يسحب إلى النار، والقصة طويلة معروفة. فكانت هذه الرؤيا محض رسالة ربانية من الله عز وجل إلى مالك بن دينار، فتاب وعاد ورجع وأناب إلى الله عز وجل. وأنا أقول كم من رسالة أرسلها الله عز وجل، كم من إنسان عافاه الله تبارك وتعالى، عافاه الله تبارك وتعالى فكان صحيحا، فألم به مرض كان هذا المرض محض رسالة من الله تبارك وتعالى له، وكان هذا المرض محض رسالة من الله فأفاق هذا العبد من طريق الشهوات. أحد الشباب يحدثني عن سبب توبته، يقول أنا على يقين أنه ليس على وجه الأرض أحد زنى كما زنيت ووقع في الفواحش كما فعلت، بل قال والله إنني لأوقن، وهذا يقين عندي، أن أهل الكفر ما تجرأوا على الله بالمعصية كما تجرأت أنا على ربي بالمعصية. وحدثني عن مرة واحدة تجرأ فيها على ربه عز وجل من آلاف المرات التي تجرأ فيها على الله. قال: والله كنت أزني مع فتاة في سيارتي أمام مسجد في يوم جمعة، وسبحان الله أرسل الله لي رسالة، ولكن ما تعلمت أنها رسالة من الله إلي إلا بعد أن ابتلاني الله تبارك وتعالى بما ابتلاني. بينما أنا أزني أمام المسجد، وقال لي السيارة كانت مطينة ومحدش شايف أي حاجة، إذا أنا أسمع الخطيب يقول حديث ما معناه أن العبد إذا زنى ابتلاه الله بالأمراض والطاعون وغير ذلك. فخرجت مني هذه الكلمات، والله ما أفزعتني ولكن أفزعت البغية التي كانت معي. قلت له: ها هنا، ها أنا هنا الآن، أنا هو، وريني هتعمل إيه، وريني الطاعون اللي هتبعته لي. وسبحان الله، قال: ففزعت هذه الفتاة وقامت مسرعة وتركتني على إثر هذه الكلمة. سبحان الله، سبحان الله. وابتلاه الله، وابتلاه الله بالمرض، تولي بسرطان في المخ وهو الآن طريح الفراش. ذهبت لزيارته، قال لي: والله كان نفسي أرجع إلى الله، ولكن أرجع أنا عايز أرجع بإرادتي، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يذيقني من الكأس الذي شربته، إلا أن يذيقني كأس المرار بهذا المرض. ولكن قال لي: والله يا شيخ أحمد أبشرك، أنا مش حزين من المرض، والله العظيم أنا سعيد جدا إن ربنا ابتلاني بهذا المرض، هذا المرض كان محض رسالة من الله لي، فعدت الآن إلى ربي وتبت، وأسأل الله عز وجل أن يكفر عني ما قدمت بهذا المرض، وأنا الآن تبت إلى الله ورجعت إلى الله، وها أنا الآن أحافظ على الصلاة وغيرها من الطاعات، ولا تنساني من صالح دعائك. وقال: أوصيك في الحلقة إنك توصي الجميع ألا ينسوني من صالح الدعاء، لا ينسون أخ تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع وندم على ما قدم. سبحان الله، كان المرض أيضا رسالة. إذن الدرس الأول إخواني وأخواتي، الدرس طويل ورسائل كثيرة، ولكن هذه صور من النماذج من الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى لنا جميعا. ولكن الفائدة الثانية: من منا يرى الرسالة على أنها رسالة، من منا يرى الرسالة على أنها رسالة من الله إليه. سبحان الله، أحبابي إحنا بنطلق كلمة أعمى على من فقد بصره، ولكن سبحان الله هناك إنسان أشد عمى منه. والله إخواني وأخواتي، مش العمى إن ربنا سبحانه وتعالى يسلبك النظر، ولكن العمى إن الله سبحانه وتعالى يسلبك البصيرة، إنك تكون أعمى عن كل هذه الآيات التي يرسلها الله تبارك وتعالى لي ولك ولك في كل لحظة من اللحظات. هذا هو العمى الحقيقي، هذا هو العمى الحقيقي الذي يلقى صاحبه يوم القيامة وهو أعمى، ويأتي يوم القيامة وهو أعمى، فهو أضل من البهائم. والله العظيم هو أضل من البهائم، وهو من أبعد الناس عن الله عز وجل، الذي جعل على عينه غشاوة فلا يرى هذه الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى له. قال الله عز وجل: ولنتدبر عباد الله من الذي سماه الله أعمى. قال الله عز وجل في أواخر سورة طه، بعدما ذكر فيها العديد والعديد من الرسائل التي أرسلها إلى الأمم السابقة، قال الله عز وجل بعدما وضح أن في هذا الذكر رسائل لمن كان له قلب، لمن كان له قلب ولمن كان له عقل يعلم أن هذه رسائل من الله، ولكن ذكر الله صنفا آخر لم ينظر أبدا أن هذه الرسائل محض رسائل من الله، فقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. إلى متى؟ وإلى متى الإسراف؟ إلى متى إخواني وأخواتي الإسراف؟ إلى متى لا ننظر إلى هذه الآيات على أنها محض رسائل من الله؟ لا نريد أبدا أن نكون أضل من البهائم، بل نريد أن نكون أصحاب عقول سليمة، أصحاب عقول سليمة ننظر بحق إلى هذه الرسائل على أنها رسائل. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه سيحشر أقواما يوم القيامة كانت لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، فقال الله عز وجل في شأنهم وهو يذمهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا والله، لا والله، ليسوا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأنهم لم يستطيعوا أبدا في لحظة من اللحظات أن يعلموا أن هذه رسائل من الله تبارك وتعالى لهم. إخواني وأخواتي، إلى متى؟ إلى متى نظل في هذا العمى الذي نبصر به هذه الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى لنا؟ أن ننتظر حتى نكون نحن أصحاب الرسائل؟ أن ننتظر نحن حتى نكون أصحاب الرسائل؟ من أعظم الكلمات والله إخواني وأخواتي، وهذه كلمة أوجهها لشبابنا، أوجهها لبناتنا، إخواني وأخواتي، أعظم رسالة، أعظم رسالة أنا استفدت منها من طلبة كلية طب عندنا في المنصورة، وبخاصة أصحاب الدفعة خمسة، سنة خمسة في كلية طب. الدفعة دي دفعة عجيبة. العام قبل الماضي، العام قبل الماضي يعني بنت من الدفعة ماتت، البنت من الدفعة ماتت، وكانت رسالة لكل الدفعة. في الأجازة بتاعة السنة الدراسية الماضية دي بنت أخرى ماتت، ويمكن ذكرت قصتها في درس الحجاب لما كنت بتكلم عن الحجاب. الأخت المنتقبة اللي كانت في طاعة لله عز وجل، كانت لا تخرج من طاعة إلا إلى طاعة، أسأل الله أن يرحمها. سبحان الله، في حدث مرير، في حدث مرير. طبعا خلصوا الدراسة وخارجين من نص السنة، طبعا رايحين الأجازة يقضوا أيام سعيدة مع آبائهم وأمهاتهم. سبحان الله، الميكروباص انقلب في ترعة قرب مدينة ديكيرنس. سبحان الله، أخ من إخواننا اللي شاهدوا هذا الحادث وراء هذا الحادث بيقول لي: والله العظيم يا شيخ أحمد، كل الأولاد والبنات خارجين من الأتوبيس خلاص، يعني تعريت أجسادهم، أجسادهم خلاص تعريت. سبحان الله، تعرت هذه الأجساد، ومع ذلك سبحان الله هذه الفتاة كانت منتقبة، طبعا الإسدال واسع وفضفاض. سبحان الله، بيقول لي: الأخت الوحيدة اللي خارجة والله من كشف منها جزء، والله من كشف منها جزء. وقالي الشباب وقالوا لي: احنا عايزين نعمل درس ونجمع دفعة الطب كلها ونعمل درس لعل ان تكون الاخت دي رسالة لنا جميعا. سبحان الله، والله العظيم اخواني واخواتي، اخواني واخواتي، امر عجيب. فبينما انا القي الدرس ارسل لي اخ منهم رسالة، قال لي: يا ريت تقرأ هذه الكلمة على كل الشباب الموجودين من دفعة خمسة طب. وكانت الرسالة ملخصها بالامس كانت فلانة، هي رسالة التي ارسلها الله تبارك وتعالى لنا، وفي هذا اليوم نتحدث عن الفتاة فلانة التي جعلها الله تبارك وتعالى أيضا رسالة لنا. فيا ترى من سيكون رسالة لدفع الطب في هذا العام؟ يا ترى من سيكون رسالة من الله تبارك وتعالى لهذه الرفقة؟ أحبابي، لابد أن ننظر إلى هذه الرسائل على أنها رسائل من الله تبارك وتعالى، هي نذير من الله تبارك وتعالى، والله هي نذير من الله تبارك وتعالى لنا. عجبت والله العظيم، وده موقف عجيب جدا جدا. وده يكون الدرس الثالث من دروس هذه الحلقة. بادر بسرعة انك تشوف هذه الرسالة رسالة لأنك لا تملك عمرك. سبحان الله، ممكن الموت يأتيك في لحظة وأنت لا تشعر أبدا إن كانت في رسائل قبل ذلك أتت لك، ولكن في هذه الساعة لحظة تموت توقن أن بالفعل كانت رسائل كثيرة من الله أرسلها لك، ولكن أنت كنت أعمى البصيرة مش أعمى البصر. أعمى البصر يجازيه الله عز وجل إن صبر على هذا البلاء، ولكن أعمى البصيرة ينتقل من بلاء إلى بلاء، وليته يوم القيامة يخفف عنه من العذاب بسبب هذه البلاءات، ولكن للأسف يزداد عليه البلاء يوم القيامة ويعذب عذاب أكثر وأكثر. علشان كده بقول خدوا هذه الرسالة اللي هي محض رسالة لنا جميعا. بعد ما أنهينا العمرة سبحان الله في من حوالي 3 أسابيع خلاص بنحضر الشنط وبننزل الشنط من الفندق، خلاص بننزلها علشان تطلع الأتوبيس. إذا بأم فاضلة من أمهاتنا اللي كانوا معنا في العمرة بتقول إلحق يا شيخ أحمد، إلحق يا شيخ أحمد. فقلت لها خير؟ قالت لي في واحدة بتحتضر في الدور اللي أنا فيه، تعال بسرعة معايا. سبحان الله، أخذت بعض الأخوة الصالحين وطلعنا بسرعة، ولكن سبحان الله يعني كانت أمنا هذه فارقت الحياة وماتت سبحان الله. ولكن أنا أردت أن يكون من وفاة هذه الأم درس وعبرة لي ولكل إخواني الذين معي، حتى أوضح لهم إلحق نفسك. والله الموت لو نذر عليك الآن خلاص لن تستفيد بأي رسالة أيا كان قدرها وأيا كان عظم هذه الرسالة. فسألت زوجها، كانت أم تبلغ من العمر 65 سنة وكانت هذه الأم مغربية، فسألت زوجها فبقول له يا ترى هي أمنا الفاضلة ماتت إزاي؟ إيه اللي حصل؟ قل لي عرفني. فقال لي كالتالي، قال لي يا ابني احنا انت منين؟ قلت له انا من مصر. فقال لي احنا كنا نازلين سياحة في مصر نروح المعابد الفرعونية وغير ذلك، ولكن سبحان الله هي صممت واحنا في مصر ما تروحش هذه المعابد. وقالت دي دول اقوام كفروا وعصوا الله عز وجل وكفروا بالانبياء بل وحاربوا الانبياء، احنا عايزين نروح لمكان كان الانبياء بيطاعوا فيه، عايزين نروح مكة. فقررنا احنا نقطع زيارتنا في مصر ونطلع بسرعة على مكة نعمل عمرة. وسبحان الله أنا وهي عملنا العمرة، وبعد كده وصلنا العصر في بيت الله الحرام. وبعد كده قالت لي أنا تعبانة شوية أنا هطلع في الفندق أستريح، وصلتها ونزلت أصلي المغرب والعشاء وأنا الآن بين إيديك. سبحان الله أنت لا تدرك عمرك أبدا، وإنت ما تعرفيش هتموت إمتى، ومع ذلك سبحان الله ماذا لو تأخرت هذه الأم قليلا حتى تموت في هذه الأرض، تموت بين الأوثان، تموت بين الأصنام، يا ترى كيف كانت تبعث؟ سبحان الله لم يكن هذا هو المشهد الأخير، إن هي تموت في أعظم بقعة من بقاع الأرض عند بيت الله الحرام في مكة. ولكن سبحان الله كلمت زوجها وقلت له خد بالك ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها إن هي تموت في هذه البقعة، تدفن في هذه البقعة. اتصل على ابنه الأكبر والابن صمم ان الام لابد تنقل للمغرب وما ينفعش ان هي تدفن في مكة ابدا، لابد ان احنا ندفنها في المغرب مع العيلة وغير ذلك. فطبعا انا في هذا الوقت صممت ان انا يعني هذه الام تدفن في المغرب، وحاولت بقدر الاستطاع ان انا اقنعه، وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعني سددني في هذا الوقت، وهذا محض فضل من الله عز وجل، واقنعت والدنا الطيب ان هي تدفن في مكة. وسبحان الله كانت هذه الام يصلي عليها اكثر من 2 مليون مسلم في يوم جمعة في ليلة الجمعة، ماتت الخميس بالليل في ليلة الجمعة، وسبحان الله صلينا عليها يوم الجمعة في الحرم المكي، كان يصلي عليها أكثر من 2 مليون مسلم، ويصطفيها الله تبارك وتعالى إن هي تدفن في هذا المكان المبارك الطاهر. سبحان الله إخواني، ماذا لو تأخرت قليلا. والله العظيم وأنا بنزل الشنطة سبحان الله قلت هذه الأم خلاص يعني سبحان الله ارتحلت من الدنيا، وإحنا الآن مرتحلين من مكة إلى بلادنا، هذا يدفعنا أكثر لتوبة وتوبة فورية. والله إخواني شباب يا بنات، والله هذا يدفعنا الآن إلى توبة فورية. فأنا لا أدري أين أموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا ترى لحد أنت نأخر ونقول إن شاء الله بعدين، والله العظيم ممكن بعدين ده ما يجيش. وما أجمل إن أنت تبادر هذه الأنفاس. قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال أهل التفسير أي نعد لهم أنفاسهم، فإذا جاء النفس الأخير خلاص انقطعت الأعمال، انقطعت الحياة، انت عارف اخر نفس هيكون فين. وسبحان الله وانا عمال يعني اسمع في قصة اخونا محمد اللي توفي بألف صفحات الجرائد وجدت حادثة عجيبة جدا جدا. علشان اقولك انت ما تضمنش امتى هتموت, انت ما تضمنش امتى هتموت لشاب انغرس في بحور الشهوات. سبحان الله هذا الشاب يعني قصته كانت في جورنان امس, وسبحان الله القصة عبارة عن حكم بالإعدام على شخص معين. فأنا بقرأ تفاصيل القصة فبيقول إنه هو وصاحبه كانوا معدين على طريق فوجدوا ولد وبنت في سيارة في موضع مش كويس, في موضع ارتكاب فحشة والعياذ بالله. فحبوا إنهم ياخدوا البنت منه فضربوه بالنار, فضربوه بالنار وفي موضع فحشة ومات, قتل فورا على إثر هذا الطلق النار اللي أصاب هذا الولد. سبحان الله سبحان الله كيف يبعث, كيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ من عاش على شيء يا شباب, يا شباب من عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه, فكيف يبعث بين يدي الله عز وجل؟ والله أنت لا تدرك هذه الساعة التي ستموت فيها, أنت لا تدرك متى سيكون آخر نفس يخرج منك. إلى متى؟ إلى متى التأخير؟ إلى متى التسويف؟ الآن يا شباب, الآن يا شباب توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا شباب أنتم لا تعلمون على أي عمل ستموتون, ولكن كل واحد منكم سيعلم كيف سيقبضه الله. وهذا هو الدرس الرابع معنا, من عاش على شيء مات عليه. هذا الشاب محمد عاش على طاعة لله عز وجل, ويشهد له بذلك كل إنسان, كل إنسان رآه أو صاحبه أو عرفه كم كان قدر حبه للقرآن. وسبحان الله يقبضه الله تبارك وتعالى على القرآن بعدما ختم القرآن. وسبحان الله ومن عاش على معصية يحشر على المعصية بعدما يموت على المعصية. ودي قصة شاب آخر, أنا كنت شاهد عيان في هذه القصة, شاهد عيان في هذه القصة ساعة 2 بالليل, ساعة 2 بالليل. طبعا انتوا عارفين طبعا الكل خلاص بدأ ينام والكل بدأ يريح. سبحان الله فوجئنا ان في ولد عمال حط ايديه على التراكس العربيه ومش عايز يشيل ايديه على التراكس العربيه. فسبحان الله الناس كلها طلعت تبص في ايه, ففوجئنا ان في اولاد نازلين من العربيه وطالعين يجروا وما زال الصوت موجود. فالناس بتدقق فوجدت ان في شاب مايل على عجله القياده بتاعه السياره. فالناس كلها طبعا نزلت تبص في ايه, وانا كنت معاهم. فسبحان الله وجدنا شاب خلاص يعني فارق الحياه للاسف مات. فواحنا بننزله بقول حد يتصل بالاسعاف يا جماعه, اتصل بالاسعاف, اتصل بالنجده اكيد في حاجه. فسبحان الله وانا بشيل الشاب فلقيت ايديه مالت كده, وسبحان الله اجد في يدي هذا الشاب حقنه مخدرات, حقنه مخدرات. عاش على هذا فمات عليها. سبحان الله من عاش على شيء مات عليه, من عاش على شيء مات عليه. يا شباب انتوا عايشين على ايه؟ عايشين على طاعة لله عز وجل علشان تموتوا عليها وتحشروا بين يدي الله عليها؟ ولا انتوا النهاردة عايشين على شهوات ووقعين في ملذات, وقعين في لهو ولعب وبعد عن رب الأرض والسماوات؟ انتوا عايشين ازاي؟ عايشين ازاي يا شباب؟ يا شباب توبة الآن, رجوع إلى الله تبارك وتعالى الآن قبل أن تأتي هذه اللحظة اللي هيتمنى فيها كل واحد منا أن يرجع إلى الدنيا علشان يعني يتوب ويرجع إلى الله. يا شباب أنتم الآن في الأمنية, أين العمل؟ كلمة قالها إبراهيم بن أدهم قديما لما وقف مع نفسه وقفة, لما وقف مع نفسه وقفة وقال يا نفس, يا نفس لو أن ملك الموت نزل بك الآن واستلب روحك, يا نفس ماذا كنت تتمنين؟ أعظم أمنية إيه؟ أعظم أمنية أجيبك يا نفس, يا نفس تقولين رب ارجعون, رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا نفس أمنيتك العودة إلى الدنيا, أنت الآن في الدنيا. يا نفس أنت الآن في الأمنية فأين العمل؟ يا شباب أنتم الآن في الأمنية أين العمل؟ يا شباب يا شباب إذا جاءت هذه اللحظة لن نتأخر أبدا ساعة واحدة لنقدم فيها عمل صالح علشان نموت عليه. يا شباب يا شباب بالله عليكم رجوع الآن إلى الله عز وجل. يا شباب بالله عليكم اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم. يا شباب حان الوقت أن نعود إلى الله عز وجل. وهذه قصة أخرى, وحبيت أن أنا النهاردة أتكلم بالكثير من قصص الصالحين ممن رأيتهم وشاهدتهم, وقصص الطالحين ممن رأيتهم أيضا وشاهدتهم. وكل هذه القصص أنا كنت شاهد عيان فيها, وهذه القصة مع أم قريبة مني جدا إنها قالتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها, أسأل الله أن يرحمها. تلاها الله بموت شاب 16 سنة، ثم بعد ذلك شاب آخر 20 سنة، ثم بعد ذلك من شدة الحزن ذهب بصرها وكانت لا ترى إلا شيء يسير جدا جدا جدا، ومع هذا رغم أن هي فقدت كثير جدا من نظرها إلا أنها سبحان الله كانت محبة للقرآن بصورة لا يتخيلها إنسان. وكانت سبحان الله كل ما أقعد معاها تقول لي لما موت افتكرني وادعي لي. كانت محبة للمساجد ورفقة المساجد، كانت محبة للقرآن، بل كانت محبة لقيام الليل، بل كانت والله العظيم إخواني وأخواتي رغم ما فيها من تعب ورغم ما فيها من إرهاق ومرض إلا أنها كان من الممكن أن هي تتابع بين صيام شهرين متتابعين، لدرجة أن خالاتي وأهلي في عيلة يقولوا لي مش هتقتنع بكلام حد لكلامك، كلمها كلمها أن هي ترحم نفسها شوية من الصيام. ولكن سبحان الله ابتلاها الله تبارك وتعالى بآخر ابتلاء في حياتها، ابتلاها الله تبارك وتعالى بمرض السرطان، وكان في الغدة الدرقية. وسبحان الله عملت العملية. وأحب أوجه رسالة لكل البنات اللي تخلوا عن الحجاب والله العظيم، وهي تحت تأثير البنج. جاء الدكتور لما خرجت من غرفة العمليات، جاء الدكتور علشان يشوفها وهي تبلغ من العمر 65 سنة وكانت منتقبة رغم فقدانها لبصرها، إلا إن حجابها كان أغلى شيء عندها. وضعت إيديها على وشها لدرجة إن الدكتور بيبازحها يقولها خلاص ده أنت هتموت أهو، ده أنت كبيرة في السن. سبحان الله يا بناتي لو ضيعت الحجاب 65 سنة. وسبحان الله آخر 3 أيام في حياتها عاشت بعد العملية 3 أيام فقط، وقبل أن تموت ب3 ساعات اتصلت علي وقالت لي تعالى يا ابني أنا عايزك فورا، عايزك ضروري. فرحت لها بسرعة ولقيتها أول ما دخلت عليها قالت لي يا ابني أنا حاسة إن أنا شايفة ناس عمالين ينادوا علي باسمي يقولوا لي تعالي يقولوا لي تعالي، فقلت لعل تأثير بنج، لعل إن هذا شيطان أو غير ذلك. فوانا قاعد قالت لي يا ابني والله أهم جنبك، أقسم بالله تقول لي هذا الكلام، فقف شعري وقف جسدي وقلت يا ابني والله أهم جنبك بينادوا علي. فقمت عليها وحطيت إيدي على رأسها وقعدت أرقيها، وما كنت أبدا أتخيل أن التي تراه خالتي في هذا الوقت هي الملائكة التي نزلت لتأخذ روحها. وسبحان الله آخر مشهد في حياتها أسأل الله أن يرحمها، نادت على حفيدتها وضئيني، فتوضأت ثم قالت لها بعد ذلك هات المصحف، وخدت المصحف وكالعادة لشدة المرض ما دريتش في هذه الحالة إن هي تقوم الليل على قدمها كما كانت تقوم قبل ذلك، ولكن جلست في الأرض وبدأت تقرأ القرآن وتقوم الليل بهذين العملين الذي عاشت حياتها كاملة على هذين العملين. سبحان الله وشاء الملك سبحانه وتعالى أن يقبضها وهي ساجدة بين يديه سبحانه وتعالى، أن يقبضها وهي تصلي، أن يقبضها وهي تقرأ القرآن. سبحان الله يا شباب من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وكم رأينا من أقوام عاشوا على طاعة الله، والله كم رأينا من أقوام عاشوا على طاعة الله، فقدر الله تبارك وتعالى لهم هذه الخاتمة، خاتمة السعادة، خاتمة السعادة. سبحان الله مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية إن الله إذا أحب عبدا استعمله، قالوا يا رسول الله وما عسله، في رواية أخرى وما استعمله يا رسول الله، قال يوفقه لعمل صالح، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يا ترى يا شباب يا بنات أبائي أمهاتي على أي شيء سيقبضنا الله عز وجل؟ هل سيقبضنا على طاعة له؟ هل سيقبضنا على خضوع وذل بين يديه سبحانه وتعالى؟ هل سيقبضنا على توبة وأنابة ورجوع واستغفار وأسف على ما قدمت أيدينا؟ أم سيبتلين الله عز وجل بسبب ما قدمت أيدينا من معاصي بخاتمة السوء؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن يختم لهم بخاتمة السعادة. يا شباب والله إذا جاءت هذه اللحظة، إذا جاءت هذه اللحظة لن نستطيع أبدا أن نعود إلى الدنيا لنقدم عمل صالح، لن يستطيع أبدا والله يا شباب الواحد مننا أنه يرجع إلى الدنيا ليقدم عمل صالح. خلاص إذا جاءت هذه الساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من أجل ذلك أمرنا الله عز وجل بإعداد العمل وأخذ الزاد. يا شباب الزاد لهذا اليوم، يا شباب العمل الصالح لهذا اليوم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ده نداء يا شباب، هذا نداء لكم يا بنات، هذا نداء لكم أبائي أمهاتي، هذا نداء للجميع، هذا نداء للأمة بأكملها من الله، من ملك الملوك لكم جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. دنيا؟ لا لا لا، دنيا وآخرة. فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن الأمنية: فأصدق وأكن من الصالحين، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وتأتي الإجابة الحاسمة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والمبادرة للعمل الصالح: والله خبير بما تعملون. عمل صالح يا شباب، الآن لا مجال أبدا للتأخير، لا مجال أبدا للتأخير. وأود أن أقدم هذه الاستغاثة وهذه النداءات لكم جميعا لحال أقوام سيأتون يوم القيامة مفاليس من العمل الصالح، معهمش عمل صالح يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجدون أبدا أشرف ولا أعظم عند الله عز وجل ثوابا من العمل. فيتمنى كل واحد منهم أنه يرجع للدنيا مرة تانية علشان يقدم العمل الصالح اللي يقابل به ربه تبارك وتعالى. هؤلاء أقوام انغمسوا في الشهوات ووقعوا فيها وعاشروها وداوموها واستمروا عليها. فالآن الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نذير؟ ألقوا في جهنم. ويبدأ كل واحد منهم ينادي على كل إنسان يظن أنه سيشفع له عند ربه. فأول من ينادون أهل الجنة إذا رأوا أهل النار أهل الجنة في هذا النعيم. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. إذن يأتي النداء من أهل الجنة على أهل النار بإجابة فظيعة: لا يحل لكم بحال أن تتنعموا بهذا النعيم الذي نتنعم فيه. فينادون بسرعة على خزنة النار. قال الله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. حصرة أخرى. فيتمنون في هذه اللحظة الموت، فينادون على خازن النار ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فلا يجدون أمامهم إلا ملك الملوك ورب الأرباب ورب الأرباب: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وتأتي الإجابة التي تزيدهم حسرة فوق حصافهم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. عندها ينادي بعضهم على بعض، ينادي بعضهم على بعض، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نرد فنعمل فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يعملون. أحبابي، هذه حسرة، هذه حسرة نريدها الآن في الدنيا قبل الآخرة، حسرة على ما قدمنا من ذنوب، حسرة على ما قدمنا من تفريط في طاعات، حسرة الآن تدفع إلى توبة، حسرة الآن تدفع إلى ندم، حسرة الآن تدفع إلى ذل بين يدي الله، حسرة الآن تدفع إلى عمل صالح نسير عليه بين يدي الله عز وجل، حسرة تدفع إلى ذل وخضوع لأوامر الله، فأكون عبد مستسلم لكل أوامر الله عز وجل. لا مجال أبدا لتأخير لحظة من اللحظات. يا شباب، هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لكم جميعا، أيها الآباء أيها الأمهات، هذه رسالة من الله لكم جميعا. فهل يا ترى سنعي هذه الرسالة ونوقن أنها رسالة ربانية من الله عز وجل، أم سنكون كأقوام أعمى الله تبارك وتعالى بصيرتهم فينظروا إلى هذه الرسائل كأنه حدث وقد مر؟ وحسن ظني فيكم جميعا أنكم من الصنف الأول الذين ينظرون إلى أنها رسائل ربانية من الله عز وجل فيقدموا عملا صالحا لهذا اليوم الذي سيلقون فيه ربهم تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرحم أخانا محمد، وأن يرحم أخانا محمد، وأن يسكنه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسد أولئك رفيقه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.